طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن الوردي عليه رحمة الله في وصاياه لولده أبي بكر، قال: إن جزتني عن مديحي صرت في، إن جزتني أي من المجازاة صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. يقول يعني ابن الوردي في وصية ماذا لي ولده لما أوصاه بأن يتعفف إذا قال الشعر، يتعفف أن يأخذ مقابل شعره ومقابل ماذا نظمه، فحثه على أنه يتعفف، على أنه ماذا يتعفف. ومع هذا جمع له مع العفة، جمع له ماذا مع العفة، أن يكون كريما وأن يكون جوادا، أن يكون كريما وأن يكون ماذا جوادا. فيقول هذا الشخص الذي مدحته وأثنيته ماذا عليه بشعري ونظمي، فيقول: إن جازاني على هذا الشعر وعلى هذا المديح وعلى هذا ماذا الثناء، ماذا يحصل لي؟ قال: ستصير كأنك رقيق. فإن الإنسان سبحان الله، فإن الإنسان محبوس على إحسان من أحسن إليه، فإن الإنسان إذا أحسن إليه إنسان بعد ذلك ربما ما يستطيع أن يقول له: يا فلان عندك خطأ. لماذا؟ لأنه أحسن إليه، يتذكر هذا الإحسان فيمنعه الإحسان من الإنكار عليه إن وقع في الخطأ. فيقول له ابن الوردي، يقول لولده أبي بكر يعني حينما أمر بأن يتعفف وأن يقول الشعر لله يمدح به الإسلام والأخلاق والآداب إلى آخره، فيقول أيضا زيادة على هذا: كن كريما وكن جوادا، يعني تبذل الشعر لله عز وجل. وهكذا أيضا ماذا في مديح ماذا الإسلام، فإنك إذا أعطيت مقابل هذا ماذا الشعر، أي جازوك على هذا المديح وعلى هذا الثناء، أصبحت أسيرا لهؤلاء، ما تستطيع بعدها أن تقول كلمة الحق كالمملوك وكالرقيق. قال: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، أي صرت ماذا عبدا رقيقا. والعبد الرقيق ما يستطيع أن يرفع صوته على سيده، يعني يسيره سيده ماذا أين ما أراد يسيره سيده. وهكذا الإنسان إذا قبل الإحسان من الناس ربما ما استطاع أن يقول كلمة الحق فيهم، ترى عنده أخطاء، ترى عنده أشياء ما تستطيع يقول هذا أحسن إليه، فأصبحت كالمأسور، أصبحت كالمأسور والمسجون عند هذا، ما تستطيع أن تقول كلمة ماذا الحق. بخلاف من لم يعني ماذا يعطى مقابل مديحه ومقابل ماذا ثنائه، تجده قويا ما يبالي، يقول كلمة الحق ولا يبالي، يقول كلمة الحق ولا يبالي. طيب، يقول: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. أولى أي بمعنى إذا ما أعطاني وما جازاني على مديحي وعلى ثنائي له، فأنا أخجل من هذا الفعل، يحصل لي الخجل. الخجل من من؟ من الله ومن عباده. يعني كونك مدحت وأثنيت مع هذا ما حصلت مقابل هذا المديح ومقابل هذا ماذا الثناء، ماذا يحصل لك؟ تخجل. تخجل من من؟ من الله عز وجل. تمدح إنسانا ما يستحق المدح، ظالم مجرم، وتمدحه وتثني ماذا عليه، مع هذا لا يعطيك شيئا، لأن القسم الأول أعطاك فأسرك، لكن مع هذا إذا حصل أنك لربما مدحت وأثنيت وما أعطاك، يحصل لك الخجل من من؟ من رب العالمين، أنك أثنيت على ظالم وعلى ماذا مجرم ومع هذا ما أعطاك. فقال فيوصي ماذا؟ يوصي ابن الوردي ولد أبا بكر أن يكون كريما وأن يكون جوادا، أي يتعفف، يتعفف ولا يطلب ماذا المقابل، لا يطلب ماذا المقابل، لأن الإنسان إذا طلب المقابل يضعف في كلمة الحق، يضعف في كلمة ماذا في كلمة الحق، يعني ما يستطيع بعد ذلك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. يقول: أعذب الألفاظ قولي لك خذ، يعني أعذب وأحلى وأجمل الألفاظ عند الكرماء وعند أهل ماذا الجود، هي لما يسمع إنسان يقول خذ، هذا يدل على الكرم، أي يقول نعم أعطني كذا، يقول خذ أريد كذا، قال نعم. فهذه يقول من أعذب يعني ماذا الألفاظ، من أعذب ماذا الألفاظ عند من؟ عند الكرماء، عند أهل ماذا الجود، عند أهل الجود وعند أهل ماذا الكرم، أعذب الألفاظ حينما يقال خذ أو نعم، خذ أو نعم. تجد يعني ماذا أسمع هؤلاء أهل الجود وأهل الكرم يتلذذون بهذه الألفاظ، يقول هذا قمة في الكرم. ولهذا أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا، لا يرد ماذا سائلا، أي ما يقول لا، ما يقول لا عليه الصلاة والسلام، ما قال لا يعني إلا في قوله لا إله إلا الله. ذكروا أشعار على هذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إلا فيما يتعلق بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة ماذا في الكرم والجود. يأتي الأعرابي الذي يقول العلماء يعني يرضى بالقليل، يرضى بالشاشتين، يرضى به الأعرابي، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه غنما كما جاء في الحديث بين جبلين، الغنم بين جبلين يعني يعطيه واديا من الغنم تملك آلاف مؤلفة. الأعرابي يرضى بشاتين، شاتين يرى هذا من قمة الكرم والجود، فلما يعطيه واديا من الإبل أو من البقر أو من الغنم، هذا شيء من الأشياء ماذا العظيمة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي فيعطيه هذا. ماذا يحصل للأعرابي؟ يحصل للأعرابي أن يرجع إلى قومه فيقول يا قوم يعني أسلموا، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي من لا يخشى الفقر، أعطاني غنم بين جبلين، ما أعطاني شاة ولا شاتين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة من الجود والكرم، وأجود ما يكون وأكرم ما يكون عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل رمضان كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس. فالمصنف عليه رحمة الله يقول أعذب الألفاظ، يعني يدعو ولده إلى قمة مكارم الأخلاق، يدعو ولده إلى قمة مكارم الأخلاق والجود. لا تقول لا، قل نعم وقل خذ، لا تقول لعل أنا أريد منك شيء، يقول لعل إن شاء الله ننظر في الأمر، لا تقول هذا الكلام، فإن لعل ما استأتي، أعطني شيء فيقول لعل، إذا جاءت لعل معناه أنه ما سيعطيك، ما سيعطيك ماذا شيئا. فأهل الجود والكرم يكرهون هذه الألفاظ لعل أو لا، وهي أشد من لعل أيضا، أعطني يقول لا، أعطني يقول لعل وننظر في الأمر. فيقول لا تتشبه بهؤلاء، إنما تتشبه بأهل الجود والكرم، فلا تقول لا، قل نعم، والإنسان نعم وخذ في حدود استطاعته، في حدود ماذا استطاعته. لهذا قال أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أعذب الألفاظ عند من؟ عند أهل الجود والكرم، لما يسمعون هذه الألفاظ هذه ألذ لهم من كل الألفاظ. قال وأمر من المرارة، وأمر اللفظ نطقي بلعل، أمر الألفاظ نطقي ماذا بلعل. فابن الجوزي ابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده بأن يكون من أهل المكارم ومن أهل ماذا الجود. انظر سبحان الله كيف يعني، كيف يعني كما يقال مشى ابن الوردي مع ولده مع ولده ماذا أبي بكر في النصائح، انظر أول النصائح ماذا كانت، والآن انظر النصائح يعني بلغ به الكمال، يعني أول لا تتغزل، لا تنظر إلى النساء، لا تجتمع إلى النساء، لا تشرب الخمرة، لا لا لا، انتهى من تلك الأمور، الآن يدعوه إلى ما هي مكارم وفضائل، ما هي مكارم وفضائل، فيريد أن يبلغ ولده ماذا الكمال، فيدعوه إلى الكمال، يدعوه إلى الكمال. والله أعلم، هذا مراد ابن الوردي في وصاياه لولده أبي بكر، وما زلنا فيها بارك الله فيكم. عند السؤال لا إشكال، طيب لهنا بارك الله.